قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب النفقات، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام نفقة الزوج على زوجته، وأيضا اللب على أولاده، وأيضا النفقة على المماليك والأقارب والبهائم. وقوله النفقات جمع نفقة، والنفقة لغة مأخوذة من النفاق وهو الإخراج، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يخرج ويظهر الإيمان ويبطن ضده، وشرعا بذل من يمونه بالمعروف كما سيأتي. وقد دل على النفقة الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، فمن الكتاب قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كما سيأتي: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ودل الإجماع في الجملة على وجوب النفقة. قال: تلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها. تلزم النفقة الزوج، يعني يجب على الزوج وجوبا أن ينفق على زوجته، لقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني من المطعم والمشرب والمسكن، ولقوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. لذلك قال: يلزم الزوج نفقة زوجته، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته بثلاثة أمور. الأمر الأول القوت، ويدخل فيه الأكل والشرب. القوت وهو الأكل والشرب، والدليل على ذلك: ولهن عليكم رزقهن، فمن الرزق الواجب على الزوج أن يرزق زوجته المأكل والمشرب. والأمر الثاني الكسوة، وهو اللباس، فيجب على الزوج أن يشتري لزوجته كسوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقنا وكسوتهن بالمعروف. الأمر الثالث يجب على الزوج أن يهيئ سكنا لزوجته، لقول عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالسكن من واجبات الزوج على زوجته، ولا يشترط أن يكون سكنا منفردا لوحدهما، وإنما كما سيأتي على قدر حال الزوجين. لذلك قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا يعني أكلا وشربا، وكسوة يعني لباسا، وسكناها يعني تهيئة السكن لها. ثم جعل القاعدة للثلاثة الأمور هذه، فقال: بما يصلح لمثلها، يعني بما يصلح لمثلها في القوت وفي الكسوة وفي السكن. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالشرع أوجب النفقة، وجعل تفاصيلها راجع إلى العرف، فعرف كل أهل بلد بحاله، وعرف كل زوجين بحالهما من غنى وفقر أو بينهما كما سيأتي. لذلك قال: بما يصلح لمثلها. وما الذي يصلح لمثلها؟ قل: لا يخلو الزوجان من خمس حالات. الحال الأولى أن يكونا موسرين أي غنيين، الحال الثانية أن يكون متوسطي الحال، والحال الثالثة أن يكون فقيرين، والحال الرابعة أن يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة، والحال الخامسة عكس الحال الرابعة أن يكون الزوج فقيرا والزوجة غنية. وهنا يذكر المصنف رحمه الله الحال الأولى فقال: فيفرض للموسرين بقدر حالهما عند التنازل. فقال فيفرض الحليم عند التنازل، فيفرض للحاكم بحالهما عند التنازل، يعني أن تقدير النفقة في السكن وفي الأكل وفي الكسوة تقدر عند النزاع وليس عند الزواج وليس عند عقد النكاح ولا بعد استمرار النكاح، وإنما عند النزاع. أم فإذا تراضيا الزوجان وهما أغنياء أن يسكنا في مسكن يخص الفقراء بتراضيهما فلا بأس، وكذا لو كانا متوسطين فسكنا في حال في مساكن الفقراء نقول لا بأس، إنما المرد في ذلك عند فرض الكسوة والقوت والسكن عند النزاع، يعني عند الترافع للقاضي. ثم بعد ذلك ذكر قاعدة للموسرين، قال فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد. القاعدة فيفرض للموسر تحت الموسرة قدر كفايته، يعني إذا كان الزوج غنيا والزوجة غنية فيفرض لها مال الموسرين سواء في القوت أو في الملبس أو في السكن. ثم بعد ذلك مثل للقوت، ففي القوت قال من أرفع خبز البلد وأدومه، يعني يشتري لها أفضل أنواع الخبز، وأدومه يعني أفضل أنواع الإدام وهو الماء المطبوخ مع اللحم أو مع غير اللحم. ويفرض لها أيضا لحما عادة الموسرين، لحما عادة الموسرين سواء في نوعه، فإذا كان أغنياء البلد يأكلون لحم البقر يعطيها لحم البقر، وإذا كان يأكلون لحم الغنم لحم الغنم وهكذا. وأيضا عادة الموسرين في عدد الأيام التي يأكلون فيها اللحم، فإذا كانوا يأكلون كل يوم ينفق عليها للحم كل يوم، وإذا كان يوم في الأسبوع يوم في الأسبوع وهكذا. قال بمحلهما، يعني بمحل الزوج، فيأتي هو في نفس البلد بأرفع خبز البلد وأفضل أنواع اللحم، ولا يلزم بأن يأتي بخبز أو لحم من خارج البلد وإنما بمحلهما. فهنا مثل بما يعطيه الزوج الموسر لزوجة الموسرة، هذا في القوت. ثم انتقل بعد ذلك للكسوة فقال وما يلبس مثلها من حرير وغيره، يعني يفرض له، يعني يفرض على الزوج مبلغا لأن يشتري لزوجته من اللباس، من لباس الحرير وغيره كالقطن وغير ذلك من اللباس الفاخر للزوجة لكونهما غنيين. ثم بعد ذلك انتقل إلى أمثلة السكنى بما فيه من الأثاث فقال وللنوم فراش، يعني يفرش ينام عليه، ولحاف يغطى به، وإزار يعني لباس خاص للمرأة عند النوم تلبسه، ومخدة وهو ما يوضع الرأس عليه عند النوم، وسمي مخدة لأن الخد يكون ملامسا لها. فذكر ما يخص سكناها عند النوم، ثم بعد ذلك ذكر ما يخص في سكناها عند جلوسها في غير النوم، ذلك قال وللجلوس حصير جيد. الحصير ما يستخرج من النبات من عيدان من أنواع من النبات مختلفة، حصير جيد من أفضل أنواع الحصور، وزلي أي سجاد فاخر، فهذا مما يجب أن ينفق فيه الزوج على زوجته إذا كان غنيين. نعم. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها وتجلس عليه وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. قال رحمه الله: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمها وما يلبس مثلها ويجلس عليه إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الزوجين من ناحية الفقر والميسرة ينقسمون إلى 5 أقسام. القسم الأول الموسرة تحت موسر، وسبق حكمها في النفقة أنه يفرض لها من الطعام من أعلى خبز البلد، وكذا في الملبس من أعلى ما يلبس عرفا. ثم بعد ذلك ذكر الحالة الثانية هنا، وهي إذا كانت فقيرة تحت فقير، يعني كلا الزوجين فقير، فما الذي ينفق عليه الزوج لزوجته سواء في القوت أو في الكسوة؟ قال: وللفقيرة تحت الفقير، أي وللزوجة الفقيرة تحت الزوج الفقير، يلزم الزوج من ناحية القوت، قال: من أدنى خبز البلد، يعني أدناه مستوى في الطعم والنوع ونحو ذلك، وأدم يلائمها، يعني يلائم تلك الفقيرة. من أدنى خبز البلد، يعني يجب عليه أن ينفق عليها للقوت خبزا من أدنى أنواع الخبز، ولا يكفي الخبز، بل لابد معه من إدام تضع الخبز في الإدام ثم تأكله. والإدام يختلف، منه ما هو مثلا بالبازاليا، ومنه مثلا ما هو بالماء بالبامية، ومنه ما هو بغير ذلك من خضروات. ذلك قال: وأدم يلائمها، يعني يلائم حال تلك المرأة والبلد التي هي فيه. ثم بعد ذلك ذكر ما الذي يجب على الفقير لزوجته الفقيرة في اللباس، فقال: وما يلبس مثلها، يعني وما يلبس مثلها من الفقراء مثلها، وهذا عائد للعرف. ويجلس عليه، هنا يتكلم عن أثاث بيتها سكناها السكن، فقال: ويجلس عليه، يعني ويجلس عليه مثلها من أهل من الفقراء، أي أن النفقة لا تسقط بحال على الزوج الفقير لزوجته الفقيرة. وذكر مصنف رحمه الله القواعد في ذلك، ومثل بالقوت بأدنى خبز البلد، وذكر القاعدة في اللباس بقوله وما يلبس مثلها، وذكر القاعدة في السكن مما يؤثث، قال وما يجلس عليه مثلها. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثالث من أقسام الزوجين، فقال: وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسهما. هنا ذكر بقية الأحوال الثلاثة، فالحالة الثالثة والمتوسطة مع المتوسط، يعني والزوجة المتوسط حالها غنى مع المتوسط حاله غنى. والحال الرابعة قال: والغنية مع الفقير، يعني الزوجة الغنية إذا كان زوجها فقيرا. والحال الخامسة قال: وعكسها، يعني إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة، قال: ما بين ذلك عرفا، أي أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قوتا وكسوة وسكنا في الأحوال الثلاثة، بين أحوال الأغنياء الموسرين وبين أحوال الفقراء. وتفصيل ذلك قال: والمتوسطة مع المتوسط، يعني ينفق الزوج إذا كانت حاله متوسطة على الزوجة المتوسطة بما يلائمها، وهذا عرفا. قال: والغنية مع الفقير، يعني لو كانت الزوجة غنية جدا والزوج فقير جدا مثلا، فما الذي يلزمه؟ هل يلزمه أن يسكن في مسكن صغير جدا على قدر حاله، أم يلزمه مسكنا فارها واسعا على قدر زوجته؟ المصنف قال: ما بين ذلك، يعني على الزوج ولو أن يستدين يهيئ لها سكنا متوسطا وكذلك ينفق عليها من القوت من الشيء المتوسط حتى ولو كان فقيرا، ويعطيها من كسوة المتوسطين ولو كان فقيرا، وهذا على قول المصنف، وهذا مذهب الحنابلة. وذهب المالكية والأحناف إلى أن العبرة بحال الزوجة، فيجب على الزوج الفقير أن يشتري لها قصرا واسعا فارها، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقالوا: المقصود بالنفقة في الكسوة والمسكن هي المرأة، فيجب أن تعطى على قدر حالها هي وليس على قدر حال الزوج. وذهب الشافعية إلى أن العبرة بحال الزوج، فإذا كان الزوج فقيرا لا نلزمه بسكن فاره وهو لا يستطيعه، وكذا لا نلزمه بسكن متوسط لا قدرة له عليه، وهذا هو الراجح لقوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. فإذا كان فقيرا لا يملك إلا بيتا صغيرا، لا يستطيع أن يهيئ لها إلا بيتا صغيرا ليس لها سوى ذلك، وهي التي قد رضيت بالزواج منه، وإذا حدث له طارئ بالفقر مثلا فعليه أن تصبر على تلك العيشة أو تخالع نفسها بالفراق من زوجها. قال: وعكسها، أي عكسها إذا كان الزوج غنيا جدا مثلا والزوجة فقيرة جدا، فعلى قول مصنف لا يلزمه أن يجعل لها سكنا واسعا وأن يلبسها من أجمل الكسوة ولا أن يجلب لها أفضل الطعام، وإنما من أوسط ذلك كله. فلو أن رجلا تزوج الغني هذا فقيرة جدا وقالت: زوجي غني، أنا أريد أن يسكنني في قصر واسع لأنه غني جدا، فالقول المصنف لا يلزمه سوى حال المتوسطين. وعلى الخلاف السابق في المسألة السابقة تجري هذه المسألة، منهم من يجري عليها الفقراء فلا يلزمها كالشافعي كالمالكية والأحناف، فلا يلزمها سوى مسكن فقير لها، لأن العبرة بحالها، وعند الحنابلة التوسط، وعند الشافعية على قدر حال الزوج. فلو طالبت المرأة الفقيرة التي خطبها رجل غني بقصر يجب عليها أن ينفق عليها قصرا وهكذا، لكن في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا كان غنيا وهي فقيرة سوى التوسط، لأنه لا يلزم بأن يجعل لزوجته شيئا فارها. والمصنف قال: ما بين ذلك عرفا، يعني ما بين الغنى وما بين الفقر. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قال: وعليه مؤونة نظافة زوجها دون خادمها، يعني على الزوج ثمن شراء أدوات النظافة لجسمها ولشعرها، لأن هذا من تمام الاستمتاع بها. قال: دون خادمها، يعني دون نظافة خادمها، فلا يلزم الزوج النفقة في نظافتها، وإنما الذي ينفق عليها في نظافتها هي الزوجة. وأما الخادمة، لو أحضر الزوج خادمة فمن الذي ينفق عليها، هل الزوج أم الزوجة؟ على التفصيل السابق، إذا كان موسرين ومثلها يخدم فالنفقة وأجرة الخادمة على الزوج، وإذا كان فقيرين لا يلزم الزوج بالخادمة لأن حالها لا يخدم، وإذا كان متوسطين فلا يخلو، إما أن يكون مثلها يخدم فيلزم الزوج بأجرة الخادمة، وإما أن يكون مثلها لا يخدم في بعض البلدان مثلا فلا يلزم الزوج النفقة، وإذا كانا فقيرين فلا يلزم الزوج بالنفقة لأن تلك الفقيرة حالها لا يخدم، وإذا كان العكس على التفصيل السابق. فإذا كان غنيا على قول المصنف إذا كان فينفق عليها على خادمها كالمتوسطين من أحوالها، إذا كان مثلها يخدم تخدم ومثلها لا تخدم لا يلزمه النفقة. ثم قال: لا دواء وأجرة طبيب، يعني لا يلزم الزوج على قول المصنف رحمه الله أن يشتري دواء لزوجته إذا مرضت، لأن هذا أمر طارئ والأمر الطارئ لا يلزمه على قول المصنف رحمه الله. وكذا لو ادعت المرأة على زوجها بأن يسافر بها للعلاج، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يلزمه ذلك، لأن المرض طارئ عليها، والزوج يلزم بالأمور الثلاثة السابقة: قوت، كسوة، سكن. أما الدواء فلا، وهذا على قول المصنف. قال: وأجرة طبيب، يعني لا يلزمه، أي يعني لا يلزم الزوج أن يعطي الزوجة مالا أجرة لطبيب ذهبت عنده للعلاج، لأنه أمر طارئ ولا يلزم الزوج سوى الأمور الثلاثة السابقة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أن الزوج يلزم بذلك، وأن هذا مما أمر الله عز وجل به من العشرة، من العشرة، كما في قوله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. فمن العشرة بالمعروف الإنفاق عليها حين كربتها بشراء دواء أو أجرة طبيب. وإذا كان الزوج فقيرا لا يستطيع النفق على ذلك فلا يلزمه أن ينفق عليها، والعجل يقول: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، من كان رزقه ضيقا قليلا فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. رحمه الله. فصل: يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام المعتدات ووقت أداء النفقة للزوجة وللمعتدات. قال: ونفقة المطلقة الرجعية، أي لما ذكر المصنف رحمه الله نفقة الزوجة أعقبه ذلك بنفقة المعتدات، وإن شئت قلت نفقة المفارقة سواء في الحياة أو بالموت. والمعتدات أو المفارقات بالحياة أو الموت ثلاثة أقسام: القسم الأول المطلقة الرجعية، والقسم الثاني البائن سواء بفسخ أو طلاق كما سيأتي، والقسم الثالث المفارقة بالموت. ويذكر المصنف رحمه الله اليوم القسم الأول والقسم الثاني، وأشار إلى القسم الأول وهي الرجعية بقوله: ونفقة المطلقة الرجعية، أي إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بلا عوض فلها زمن العدة النفقة كبقية الزوجات حتى تنقضي عدتها، سواء بالحمل، بوضع الحمل، أو بالقروء، أو بالأشهر كما سبق في المعتدات. فما دامت في العدة فلها نفقة. ذلك قال: ونفقة المطلقة الرجعية، أي من القوت، على التفصيل السابق: كانت موسرة تحت موسر، أو متوسطة تحت متوسطة، أو فقيرة تحت فقير. وكسوتها، والمراد بالكسوة هي الثياب. وسكناها، أي المسكن، أي أن هذه الأمور الثلاثة القوت والكسوة والسكن قال كالزوجة، يعني كأنها لم تطلق فلها ذلك، أي النفقة. قال: ولا قسم لها، يعني تفارق الزوجة إذا كانت للشخص أكثر من زوجة يقسم لها في الليالي. أما الرجعية إذا طلقت وهي في عدتها لا قسم لها في الليالي، يعني لا حظ لها مع زوجها في البيتوتة، أي أن سقوط قسمها من الليالي لا يسقط النفقة، فالنفقة شيء والبيتوتة شيء. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني وهي المطلقة البائن. قال: والبائن بفسخ، يعني سواء بينونة صغرى أو كبرى. فمن البينونة الصغرى البائن بفسخ، يعني إذا فرق القاضي بينهما بالفسخ، هذه لا عدة لها إلا إذا كانت حاملا. قال: والبائن بفسخ أو طلاق. وتكون البينونة صغرى إذا كانت الطلاق بعوض، فلو قال: أنا أطلقك لكن أعطيني 50,000 ريال، فيعطت 50,000 ريال وقال لها: أنت طالق على عوض 50,000 ريال، هذه بينونة صغرى ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملة، ولا ترجع له إلا بعقد جديد. وتكون بينونة كبرى إذا كانت هي الطلقة الثالثة، فإذا طلق الزوج زوجته وكان الطلاق هذا هو الطلقة الثالثة فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا. لذلك قال: والبائن بفسخ أو طلاق سواء بعوض أو طلقة ثالثة لها ذلك، يعني لها النفقة إذا كانت حاملا، يعني ينفق عليها إذا كانت حاملا. ثم قال: وضح، وقال: والنفقة للحمل لا لها من أجله، يعني من أجل الحمل، أي أن البائن ليس لها نفقة، وإذا كانت حاملا نعطيها نفقة ليس لها وإنما من أجل الحمل الذي في بطنها، ونعطيها نفقة لأنه لا سبيل لنا في الوصول إلى تغذية الجنين إلا عن طريق أمه، فينفق على أمه من أجل الجنين. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.